قرينا وسمعنا فكرنا ورجعنا قرينا وسمعنا فكرنا ورجعنا وبعد ما معلش رح نقول اشمعنا كلام حمد الإله أفضل وصلاة خير الوراء عن كل شيء أفضل وفي بحر الوفاء كل عطاء أفضل يا سعد اللي سعى نحو الكلام وقصد يلقى المروءه أدب من غير تعب وقصد يلقى المروءه أدب من غير تعب وقصد يا سامعين فننا ذوقكم سليم وقصد بإذن واحد أحد على حبكم أفضل انهيفت زرعته ينغاب اشمعنا وحصرته تموته وتبهدله اشمعنا عجبي على اللي تملي يقول اشمعنا انهيفت زرعته ينغاب اشمعنا وتموته وحصرته وتبهدله اشمعنا ان مرة وعدك ما يصدقش في وعد معاك وان كان عليه شيء يمطلق في كلامه معاك وان جبت طلبه تشوفه يقل اصله معاك تلقاه يغلس معاك ويقول اشمعنا وعامل لطيف عشان ايه اشمعنا ودمه تقل الجبال في الوزن اشمعنا اللي ملوش فيه يدخل فيه اشمعنا لسانه سايب ومعرفش لنفسه حد ويمشي منفوخ وعمره لم يعبر حد وهو جاهل ما يعرف سبت ولا حد واكره الجد ايش الهالك ايش معنى بتميل يا زمان على الغلبان ايش معنى تعدي اللي نعوض في الرأي اشمعنا وتركب النجل فوق السرج اشمعنا رب زمان قال ما تصدقش لذاك ولدك هو عددي امان ابدا لذاك ولدك الهايف اللي اغتنى ما اداش لذاك ولدك وما دام حظه كده ما تقولش اشمعنا ورمع نغاوي الفساد والعياط وبقى الفساد لاهيك وفاكر السيئة وتنسى فروض إلهيك اشمعنا يا نادي طايح والشيطان لاهيك واشمعنا غاوي الفساد وبقى الفساد لاهيك وفاكر السيئة وتنسى فروض إلهيك مشيت في سكة ظلام لما الخطر جالك وتقول يا هو محدش من العباد جالك تستاهل اللي جرى واللي حصل جالك سيب مراتك حلالك والحرام لاقيك بتنوحي ليه وسمعوا الناس بكاكي وزماني بدل الحرير الصوت بكاكي اشمعنى يا عين جرح الغدر بكاكي بتنوحي ليه وسمعوا الناس بكاكي وزماني بدل الحرير والصوت بكاكي العشرة ويا اللئيم ذل وجحيم وبلا ونية الشر مليانة سموم وبلا الحر تعبان من غدر الزمان وبلا وفرشة الأرملة عالصبح بالكاكي طريقها بعد تملي بتنق على رزق العباد وبعد ان شفت حد انساعد بتقول اشمعنى البخت لو مال بتقول ليه اشمعنى وتلوم على الناس ولا تخزاش اشمعنى وتنسى نفسك ولا تلومهاش اشمعنى تملي غلاط ما عندك رأي وتفاهم وياريت بتعرف أصول الوجه والتفاهم الناس بتعمل معاك معروف وتفاهم وتقل أصلك معاهم ليه اشمعنى خسيس حال عاد الفص الجلابيت خسيت وحال عاد الفص الجلابيت وسع قوي في الأسك وكمام جلابيت ونسي صديقه اللي كان يديه جلابيته نسي الصديق اللي كان يديه جلابيته معاه مراته القديمة بنت أحسن ناس لعب بديل وجاب درة من أوحش ناس نهار ما يتخنقوا بتفرج عليه الناس وقدام الناس تجيب لي الديل جلابيته خليك في حالك وهمك في الفؤاد شيله على قد ما تطيق من حمل الزمان شيله شمر دراعك وعن فعل الحرام شله خليك في حالك وهمك في الفؤاد شيله على قد ما تطيق من حمل الزمن شيله شمر دراعك وعن فعل الحرام شيله اسمع كلامي وسيب الجهل مع اهله واللي ملك فيه ما تدخل فيه مع اهله وارتب بمهولك ما تحضر كان مع اهله غيرك حياكله ولا ينوبك خلاف شيء فقير سمعوا رغيف لو يلقى الجمود عجبا ولو لبس ثوب جديد قالوا عليه عجبا ما تقولش يعني سرق ولا نهب عجبة، فقير سمعوا الريف لو يلقى الغموس عجبة، ولو لبس ثوب جديد قالوا عليه عجبة، دولش يعني سرق ولا نهب عجبة، من غير ما يغلط كتر فيه الملام وندم، ويحمله وزر غيره دائما وندم، ويحسدوا فيه عالرزق القليل وندم، والضحكة يا عم في الدين اليتيم عجبة. اسكت يا مهمل وما تلومش على غيرك، همت جدارك ومن بابها دخل غيرك، المسؤولية رمتها رمي على غيرك. اسكت يا مهمل وما تلومش على غيرك، همت جدارك ومن بابها دخل غيرك، المسؤولية رمتها رمي على غيرك. مشيت برأيك ولا سمعتش كلام الناس، وغرك ابليس ولا خدتش حذر من الناس، لو دست في ارض جارك، لو دست في ارض جارك او احد من الناس، ارضك هتنداز وزرعك يتلفوا غيرك. ايه اللي خلى مراتك تمشي مع غيرك وتبيع شرفك ويملك قلبها غيرك، تبخل عليها وبتفنجر على غيرك؟ ايه اللي خلى مراتك تمشي مع غيرك وتبيع شرفك ويملك قلبها غيرك، تبخل عليها وبتفنجر على غيرك؟ وردتها ليه قسوتك وشبعتها حرمان، وبدل ما تديها حب اديت لها حرمان، البحر عطفك نشف وجيه الجفاف حرمان، هتلاقي بحر الحنان مليان مع غيرك. صاحب اللي بينفع صاحبه في الشدة، من الأجيب وفين ألقاه في الشدة، ويخلي حبل الوداد مربوط في الشدة. صاحب اللي بينفع صاحبه في الشدة، منين أجيبه وفين ألقاه في الشدة، ويخلي حبل الولاد مربوط في الشدة. قولوا لي أهل المروءة بس فين ألقاه، قالوا الأصيل لو أصبته بأي شيء ألقاه، طول عمره يبقى صديق وقت المضيق تلقاه، والنبل يديك قفاه ويدوب في الشدة. على غيره يتاكل، بيبني من غير اساس وجداره يتاكل، وتوب طمعه كمان من المكر يتاكل، عايش في اوهام ونظره للحرام مشكوك، يشبه لتعبان وهو خارج جبان مش شقوق، نصب ودجال وعن صنف الرجال مشقوق، ما هو اللي ياكل حروق الناس يتاكل. الست شافت الجدع قبل الجواز ثابته، في اول الامر نظره من العيون ثابته، وبعد ما اتجوزت واتملكت ثابته. الست شافت الجدع قبل الجواز ثابته، في اول الامر نظره من العيون ثابته، وبعد ما اتجوزت واتملكت ثابته. عيشها عيشها ما تحلمش بها وهنا، ولما جاله المرض شاف التعب وهنا، قلت معاها اصلها بعد النعيم وهنا، وعرفته في الغنى ولما افتقر سابته. الست غزال ملمع الاسنان، الست عاملة غزالة ملمع الاسنان، البيشة على وشها ومغطية الاسنان، اللي يشوفها يفكر انها لسه نونو، اللي يشوفها يفكر انها الاسنان. مشي صاحبنا وراها كان حمي دم، مشي صاحبنا وراها كان حمي دم، في ظرف يومين بقى جوزها ورق دمه، وجه ليلة دخلته نفسه يروق دمه، لقاها أكبر من أمه مخلعة الأسنان. عجوزة مش زينا على سنجة 16، عجوزة مش زينا على سنجة 16، تغير يوماتي من الفساتين 16، ولما تردح ما يغلبوهاش 16، عجوزة مش زينا على سنجة 16، تغير يوماتي من الفساتين 16، ولما تردح ما يغلبوهاش 16، من قلة العقل شطة في الهوى شطين، وبحر أوهام بقت زيها ما بين شطين، عينيها دايما تراعي للشباب شاطين، السن 60 وعاملة بنت 16. اللي تمل الهوى تلقى العذاب بعده، اللي تمل الهوى تلقى العذاب بعده، بيملى عينها الحرام ويجي المرار بعده، من غدرها رزقها رب العباد بعده، من غدرها رزقها رب العباد بعده. قليلة الأصل الوسواس يعرفها، باعت رجلها الأصيل وما كانش يعرفها، طوعة هواها في لحظة يأس يعرفها، وباعت شرفها وخسرت كل شيء بعده. لسانك المر يا عياب بيطوعك، بتعيب في الناس والوسواس بيطوعك، لسانك المر يا عياب بيطوعك، وتعيب في الناس والوسواس بيطوعك، وعزمك المفتري على الشر بيطوعك، يا ناكر الخير وطبع السوء في امورك، يا ناكر الخير وطبع السوء في امورك. الان ما تلقى امان دلوقتي في امورك، الكذب طبعك ما فيش اخلاص في امورك، وشتم غرورك في فعل السوء بيطوعك. العسر خلى الأصيل يقصد في يوم صحبه، العسر خلى الأصيل يقصد في يوم صحبه، كسف وعمل معاملة سيئة صحبه، وهو خير عليه لكن نسيه صحبه. We'll be right back. عرض يخلي الاصيل يقصد فيهم صح. كسبوا وعملوا معاملة سيئة صح، وهو خير عليه لكن نسيه صح. ابو نفسي واطية تملي يعشق المادة، ابو نفسي واطية تملي يعشق المادة، يحب ياخد وعمره للعلم مادة. الحر طبعه الكرم يدي اللي عاد مادة، وطبيعة النتل في الشدة يبيع صاحبه. ياللي بتشكي وتتشكى لغير مولاك، ياللي بتشكي وتتشكى لغير مولاك، ايه راح يفيدك تمد ايدك لغير مولاك؟ رخصت نفسك وزلتها لغير مولاك. ياللي بتشكي وتتشكى لغير مولاك، ايه راح يفيدك تمد ايدك لغير مولاك؟ رخصت نفسك وزلتها لغير مولاك. ربك كريم احمده على نعمته والصبر، وان كنت محتاج ما تسألش قليل الصبر. خليك مع الله وتحمل مرار الصبر، ده امر من صبر شغلانك لغير مولاك.